بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، ووصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله: فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال. قال ذلك بعد أن ذكر الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين رحمه الله، وهذا أمر سنأتي إليه مرة أخرى، أن الإنسان المهتدي لا بد وأن يأتي بجميع ما أمر به، ومما أمر به الإنسان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لا يكون مهتديا إلا إذا اتقى الله ما استطاع. فالمهتدي الحق هو الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني الزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولكن لن تكونوا مهتدين إلا إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وهذا سيأتي الكلام فيه مرة أخرى. ثم بينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، لأنه من أعمال الإيمان. وأعمال الإيمان كما تعلمون: الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. وأي عمل من الأعمال كالصلاة لا بد وأن يقوم بالقلب وباللسان وبالجوارح، وكذلك الجهاد في سبيل الله سيكون بالقلب وسيكون باللسان وسيكون كذلك بالجوارح. فهنا قال: وذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تارة يعني يكون بالقلب، وتارة باللسان، وتارة باليد. ثم قال: فأما القلب فيبدأ بالكلام عن الأصل، لأنه دائما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقد يكون الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر باللسان وباليد، ويكون في أسفل السافلين والعياذ بالله. من أدرانا؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: أول ثلاثة تصعر بهم النار من؟ رجل تعلم العلم وعلمه فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، فيقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذبت. كذب في ماذا؟ هو تعلم وعلم، فكان صادقا في هذا. ولكن الكذب كان فيك. هو قال تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، يقول كذبت ولكنك تعلمت وعلمت. نعم، ولكن ليس فيك، ولكنك تعلمت العلم وعلمت ليقال هو عالم. إذا تعلم نعم، علم نعم، أقام مجالس العلم ومجالس التعليم وفتح مدرسة وراح وجاء ومسك الميكروفون وخطب، ولكن لم يكن الغرض فيك. والثاني رجل مجاهد جاهد حتى قتل، استشهد في حرب إسلامية حقيقية تحت راية وأمير مجاهد، كل شروط الجهاد تحققت، لم يكن جهاد بدعة بل كان جهاد سنة، ولكنه يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها فيقال ما عملت فيها. يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت، حتى ولو كان في جيش النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ألم يكن في جيش النبي عليه الصلاة والسلام يخرج مع بعض المنافقين؟ بلى كانوا يخرجون، وذلك النبي قال عن بعض الناس إنه في النار، مع أنه قتل في أعظم المعارك الإسلامية ومع ذلك كان في النار. فيقول ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. يقال له كذبت ولكنك قاتلت ليقال. هو شجاع، هو جريء، وقد قيل يبقى أخذت أجرك من الناس، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. والثالث أنفق وأعطى الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى، يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، فيقال ما عملت فيها؟ يقول يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول كذبت، المال من حلال وأنفق في حلال في وجوه مصارف شرعية، ولكن فيك، هذه كانت المشكلة الإخلاص. ولكن يقول كذبت ولكنك أنفقت وتصدقت ليقال. هو جواد، هو رجل محسن، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك في غيري تركته وشرك. إذا لابد من صلاح القلب، الأساس الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وعمل القلب الانقياد والمحبة والتوكل والإخلاص والصدق، أعمال القلوب وعمل الجوارح. وأساس أعمال الجوارح وأساس النطق باللسان هو القلب. فلذلك حينما يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر أيأمر وينهى؟ يأمر باللسان، أو يغير المنكر باليد كما سيجيء إن شاء الله تعالى. ولكن إن لم يكن الإنسان صادقا فيصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رياء وسمعة. ما هو الأمر بالنهي عن المنكر من الجهاد، نوع من أنواع الجهاد، يبقى بيؤمر ويتحرك، وأنا أمرت بالمعروف وأفضرت وأخرجت كتبا في الرد على أهل البدع وعلى الصوفية وعلى الملاحدة. حنانيك يا رجل، حنانيك، ألفت وكتبت وتكلمت وخطبت وأمرت ونهيت لله أم ليقال؟ هذه القضية، حتى لا يسحب على وجهه إلى النار. فهنا الأساس القلب، لأن أي عمل من الأعمال لابد لقبوله من تحقيق شرطين. الشرط الأول ها الإخلاص لله، لغير الله مرفوض. طيب ممكن يكون العمل خالص لله؟ نعم، ولكن مخالف للسنة. مخالف السنة في ايه؟ انا بأمر بالمعروف وبنى عن المنكر، ولكن امرك بالمعروف لم يكن بمعروف، ونهيك عن المنكر كان بالمنكر، فلم تطبق القواعد، فكان الامر افرنا عن المنكر صاحبه مخلص ولكنه مردود عليه لانه عمل بدعي. كما ان الجهاد قد يكون العمل صالح وبيجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن القلب لغير الله فيكون مردودا، وقد يكون مخلصا ولكن العمل كان مخالفا للسنة كالجهاد الايه البدعي. ما هو الجهاد حكم من الاحكام الشرعية تنطبق عليه الاحكام الخمسة، فطارة يكون الامر عفوا عن المنكر والجهاد واجبا، وطارة يكون مستحبا، وطارة يكون مباحا وموضع اجتهاد، وطارة يكون مكروها، وطارة يكون حراما. يبقى الإنسان قبل أن يعمل عليه أن يتعلم وعليه أن يفقه. ده ناس كتير ضاع أعمارها في بدع ومخالفات شرعية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى لابد من تحقيق الشرطين في كل عمل من الأعمال. فقال هنا وذلك يكون أي الأمر عفوا عن المنكر طارة بالقلب وطارة باللسان وطارة باليد. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو تستطيع أن تقول يا أخي، يعني الأمر عفوا عن المنكر باللسان ليس معناه تشتم الناس، ليس هذا. وزجرت وقلت له، ربما كان الزجر هذا سببا في ماذا؟ في الاستمرار في المنكر. طب عشان خطرك ما كنتش بعمل هعمل، مش كده ولا ايه؟ وممكن يسبك وممكن يتطاول يقولك يعني انت بتنهاني عن كذا، طيب ابوك وامك وروح شتمك، وممكن يسب لك وندخل في خناقة، مش كده؟ يبقى الامر افضل لم يكن شرعا. الامر افضل يا اخي احسن صلاتك، يا ريتك تصلي صلاتك جميله، بس يا ريتك تكون زي صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. انت عمر بعض المنكر ولكن باسلوب ايه؟ مهذب. اظنك يا اخي وانت بتتوضا نسيت توصل الماء لغايه المرفقين، فكده الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وعلمنا ان الوضوء، وكان يدير الماء على مرفقيه صلى الله عليه واله وسلم. ان المسلمين يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وتبدأ تكلمه بأسلوب تأمره بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر. يبقى بالكلام بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. إذا كانت الكلمة الطيبة عموما صدقة، فما بالكم إن كانت في داخل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. يبقى يصبح هذا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي هو طاعة معه صدقات مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. لكن البعض أحيانا يتكلم بأسلوب فيه تعالي، يا أخي صلاتك دي فيها صلاتك بطلة، أنت صلاتك أنت بتصلي كده ليه؟ وكشف ظهرك ولا كشف أيديك ولا كشف شعرك بطريقة منفرة. طيب أنا مش داخل الجامع ده تاني عشان خطرك، أقول لك كده. طب أنا لسه كنت أول مرة مش مصلي تاني عشان يا اخي انا هسيب لك الصلاه عشان خاطر، عشان وتجعل الانسان تعين عليه الشيطان. تمام؟ يبقى الامور الامر عفوا عن المنكر ليس معناه اصل يقول لك الامر انا بامر، لا ما تعيش في الوهم انك انت يعني بتامر وانت سلطه عليا، لا ده الامر لانه من باب الايه الفعل الامر، لا امرونا بالمعروف ليس معناه انك انت سلطه اعلى، لا يا اخي لست سلطة أعلى من أحد. وإذا جاءت من السلطة العليا في الدولة من المحتسبين وهم القائمون على هذا، يكون أيضا عليهم أن يقوموا بآداب معينة في الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي باب أوسع من قضية إقامة الحدود. فإقامة الحدود والقصاص هي أمور مترتبة على هذا، وهي أخف من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن حتى الرجل المنوط به سلطه اقامه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدوله لابد وان يتعلم اداب التعامل مع الناس. ومن الممكن أن تتكلم وأنت رجل محتسب تعمل لدى الدولة لتنفيذ القانون وتتكلم بأسلوب تستفز الذي أمامك. أنا اللي بنفذ الأمر فلان. تتكلم بأسلوب تيه وفخر وعنجهية تجعل الذي يستمع إليك يقول لك يا عم ده أنت لو هتاخد روحي مش هسمع كلام واحد زيك، مش كده ولا لا؟ ويترتب عليه تعين عليه الشيطان. فلا بد من أن وذلك حتى ده الذي يعني بيخضع لبعض الأمور مثل التعسف في اتخاذ الحق ومشاكل ذلك، لابد من الآداب التي علمنا الشرع إياها، سواء يعني كان الإنسان محتسبا أم كان منفذا لتعليمات أو لوظيفة في داخل الدولة. فقال إذا أنت هنا بتأمر باللسان، ومن الممكن أن تزيل، حتى الإزالة مش معناه أنك تضربه. البعض يظن أن النهي عن المنكر أنك تجد إنسان مثلا بيفعل شيء معين بيشرب مثلا حاجة مخالفة تروح ماسكه ضربه، لا، إزالة المنكر شيء وضربه شيء. الضرب لا يكون إلا بنص شرعي، والنص ده اللي هو إما الحد أو التعذير، ولا يكون إلا في يد ولي الأمر، ولي الأمر وليس لعامة الناس. فما جيش أنا أقول لك أنا ورأيتك على منكر جاي أنهى عن المنكر أمسكك أضربك. من قال لك إنك تمسكه تضربه؟ الشرع لم يعطيك هذه الإيه؟ هذا الحق. إزالة المنكر لو تستطيع، وهنتكلم عن كيفية الإزالة، لكن ليس معنى الإزالة الضرب، فالضرب محتاج حكم شرعي. خلي بالكم، لأن البعض فاكر إن المسألة روح مسكه ضربه وبقى كده أصلاً منهى عن المنكر، مش هو ده الناهي عن المنكر. زي ما أنا لو جبت واحد بيضرب واحد مش أنت تمسكه تضربه، تمنعه عن الظلم، وليس أن تقوم أنت بتأديبه. التأديب ليس سلطتك. الشرع لما أعطى جميع المسلمين حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر ونهي، تغيير لم يقل ضرب أو عقوبة. العقوبة والضرب لمين؟ لأولي الأمر فقط. فهنا قد لا تستطيع أن تأمر بالمعروف بلسانك ولا تستطيع أن تغير، وإلا سيترتب على ذلك أمور أشد نكارة من المنكر. طيب ساعتها هتعمل إيه؟ أغير بلساني بالكلام؟ ما قدرتش، حتى اللسان ما قدرتش، لسه هترتب عليه أمور أخطر. طيب القلب، لم يبقى إلا القلب. ينفع إن الإنسان ما ينكرش كمان بالقلب؟ قال لك لا، لا سلطان لأحد على القلب. هو أنا لما أنكر المنكر بقلبي هيطلع من أمامي على إنكار قلبي؟ أبدا. يبقى ليس لك عذر، فقد يكون هناك عذر في التغيير باليد، قد يكون هناك عذر في إنك تتكلم بلسانك. فمن الممكن لسان يتكلم بلساني يعاقب عقابا شديدا على الكلمة، ومن الممكن أن يسجن، بل من الممكن أن يقتل. يبقى يعمل إيه ساعتها؟ يسكت، يكفيه القلب. طب هل من الممكن نقول لو كان للإنسان الذي ارتكب المنكر وأنت ستنكر بقلبك له سلطان على قلبك، لجعل المشرع لك عذر في هذا، ولكن هل لمخلوق سلطان على ما في القلوب؟ لا، قولا واحدا. إذن القلب لا رخصة في الإنكار بالقلب على الإطلاق. وانت لو قاعد امام جميع قوى العالم وانكرت المنكر بقلبك وتمعر القلب والقلب رفض والقلب انكر، هل يستطيعون ان يطلعوا على ما في القلب؟ ابدا. الذي يعلم ما في القلب هو رب العالمين. فقال فاما القلب فيجب بكل حال، ليس لك عذر في القلب، اذ لا ضرر في فعله. لما تنكر بقلبك ايه الضرر اللي هيجي لك؟ ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب في وسعي أني أنكر بقلبي ولا سلطان لمخلوق على ما في قلبي، إذ لا ضرر في فعلي، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن. كما قال وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى الإنسان هنا كافر اللي ما بينكرش بقلبه بقى يا إخوانا كافر. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيه؟ الإيمان. ينفع الكلام ده؟ هل كل نفي للإيمان يكون معناه أنه يعقبه الكفر؟ لا طبعا. احذروا من بدعة الخوارج. ليس كل نفي للإيمان يكون نفي الأصل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا ما آمن من بات شبعان وجاره جائع وجاره إلى جوار جائع وهو يعلم. أنت عارف أن جارك جعان الليل وبات جعان وأنت شبعان وعندك أكل البكرة كمان بل لأسبوع، حرام ولا مش حرام؟ حرام. جاري جعان جنب مني، النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، يعني كفر؟ لا، كمال الإيمان. واضح كده؟ لما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفي الإيمان هنا الإيمان كمال الإيمان الواجب ولا أصل الإيمان بحيث يعقبه الكفر يخلفه الكفر؟ لا، المقصود نفي كمال الإيه؟ الإيمان. بس أي كمال؟ مش الكمال المستحب، الكمال الواجب. واحد يقول لك طب هو ده ترتب عليه حاجة؟ طبعا ترتب عليه عقاب في الآخرة، ربنا يعاقب. يعني لو نفى الإيمان عنك القرآن أو السنة المطهرة، نفى الإيمان عنك، لو نفى الإيمان المستحب كمال الإيمان المستحب لا شيء عليك، لأن ترك المستحب لا يعاقب على تركه الإنسان. لكن الكمال الإيه؟ يبقى أنا عندي هنا أصل الإيمان لو زال خلفه الكفر، أصل الإيمان ده ما بنتكلمش عليه إلا لو جاء أمر يخلفه الكفر والعياذ بالله. ناقد من نواقض التوحيد والإسلام. طيب نأتي إلى المرتبة التي تليه اللي نفي الإيمان الإيه؟ كمال الإيمان الواجب. كمال الواجب وهذا ارتكاب الكبائر، هذا ارتكاب كبائر، يعاقب الإنسان على ترك الواجبات. يعاقب ولا لا يعاقب؟ إلا إن تاب. تمام كويس. طب ترك كمال الإيمان المستحب لا عقاب عليه. طب لو أتيت به تؤجر لأنها مستحبات. واضحة كده؟ طيب. ويدخل فيه قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه ده اللي هو مين؟ اللي هو ناقص الإيمان الواجب. ومنهم مقتصد، هذا أتى بالإيمان الواجب. ومنهم سابق بالخيرات، هذا أتى بالإيمان المستحب. تمام كده؟ طيب اللي نقض أصل الإيمان ده برانا خالص، ده كافر. تمام؟ فقال أبوه فأما القلب فيجب بكل حال، يجب الإنكار بالقلب بكل حال إذا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن. بليس هو بمؤمن نفي كمال الإيه؟ الإيمان الواجب. ابن تيمية بيقول يا إخوانا، بيقول مراده في ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني الذي لم ينكر بقلبه، ما فيش في قلبه إيمان قدره حبة خردل، يبقى هنا كافر. ابن تيمية فسرها، بيقول بقى ابن تيمية مراده ابن تيمية في المجلد 28 في الفتاوى 127 مراده أنه لم يبقى بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان. لم يبقى بعد هذا الإنكار، يعني الذي لم ينكر بقلبه لم يأتي بشيء من أعمال الإيمان بقدر خردل في أصل الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ شو بيقول مراده عليه الصلاة والسلام أنه لم يبقى بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. الإنكار بآخر حدود الإيمان. طب وراء كده مش يبقى بيعمل عمل يحسب من أعمال الإيمان؟ مش معناه نفي الأصل الإيمان اللي في قلبه في العمل اللي بيعمله. ما أنكرت بدليل، ما أنا هقولك على حاجة يعني انا دلوقتي واحد قصادي بيشرب خمر انكر بايدي ما ينفعش، انكر بلساني انا خايف منه ده صاحب سلطه مثلا. طيب اعمل ايه؟ انكر بقلبي. ما انكرتش بقلبي وما غضبتش من العمل وانا فرحان ومبسوط اني بشرب خمره، اكفر؟ طب هو كان كفر، اما مرتكب الكبيره هو نفسه ما كفرش، هو يعني اللي بيشرب الخمره ده بيشربه هو كاره ليها ولا بيشربه هو متسلطن وبيشربه هو محب ليها؟ هكفره؟ يبقى بتكفر بالكبيره. اذا كان اللي شرب الخمره او الزنا كان مبسوط وما كانش منكر للمنكر اللي بيعمله، اجي انا يعني ما عملتش المنكر اكفر عشان ما انكرتش بقلبي؟ واخدين بالكم ولا لا؟ خدوا بالكم علشان في بعض الناس ماشية باسلوب اخطف واجري في النصوص كده والاستدلالات وتكفير الناس والمسألة كلها بل فعبط، فيصبح الذي زي واحد شيخ ألف كتاب، الكتاب ده مش اذكر اسمه ولا اسم المؤلف، لو الكتاب ده حد طبعه يبدعوه، لو حد باعه يبدعوه، لو حد قرأه في مجلس من المجالس يبدعوه. طب والمؤلف غير مبتدع؟ فزورة او فزورة مثل الفوازير الكتير اللي احنا عايشين فيها في هذا الزمان. راح المؤلف طبع كتاب تاني بعد منه، صدرت فتاوى، الكتاب ده اللي يطبعه يبقى مبتدع واللي يقراه يبقى مبتدع واللي ينشره يبقى مبتدع واللي يدرسه يبقى مبتدع. طب والمؤلف جاوز القنطرة لا يبدع. عايزين القواعد تكون واضحة، مش عايزين يكون في ارستقراطية في الاحكام، مش عشان ده مع جنسية ايه ما يبدعش، واللي يقرأ عشان هو من جنسية اخرى يبدع، او عشان ده الشيخ فلان اللي محدش يقدر يبدع. القضية مش كده، الدين مش كده. هل ده دين؟ لا. بالصورة دي بقى في مجاملات في دين الاسلام، يا اما الكلام بدعة واللي ألف مبتدع، واما يبقى سليم وصحيح هتعذره اعذر الغلبان العبيط اللي قرى الكلام ولعظمة الشيخ المؤلف قبله. لا، الشيخ محدش يقدر يتكلم عليه، لكن اللي يقرأ الكتاب او ينشره او يوصي بيه يبقى مبتدع. انا ما بتكلمش في مضمون الكتاب والله، ولا صح ولا غلط، ولا بقول رأيي في الموضوع، انا كله عايز اقول ايه؟ ما ينفعش هتبدع القول، ها، وتبدع اللي يقرأ الكتاب واللي ينشره واللي يطبعه واللي يدرسه، بدع من باب اولى مين؟ منشئ الكتاب. هي دي القواعد يا اخوانا. لا، قواعد جديدة، باقي القواعد جديدة انا مش مستوعبها، ممكن يكون عندي زناخة في مخي وفي عقلي، معلش خلاص يعني امكانياتي كده، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على قدر بقى استيعابي وفهمي للامور فيعذرني. قد يكون اخوانا مش هيعذروني بهذا الكلام، لكن ربنا يعذرني بقى على قد عقلي. واخدين بالكم ولا مش كده؟ ولا انا بتكلم انجليزي؟ ولا تجاوزت الخطوط السوداء؟ ما بقتش حمراء، بقت سوداء ومنيله، لان اللي بقت سيوف مسلطه على الرقاب. ايه اللي بيحدث؟ انا مش عارف. المهم، فيبقى الرجل اللي بيشرب الخمره مبسوط ومسلطن، واللي زنى نفس الكلام، واللي ينكر ما انكرش بقلبه يكفر. ينفع؟ وذلك شيخ الاسلام قال الكلام ده، ابن تيميه الرجل العظيم بحق يقول، تقرا له مفيش تناقضات عنده، مفيش عنده فوازير، والله شيخ الاسلام مفيش عنده فوازير، الفوازير موجوده في عقول اخرين. فقال مراده عليه الصلاه والسلام انه لم يبق بعد هذا الانكار ما يدخل في الايمان حتى يفعله المؤمن، بل الانكار بالقلب اخر حدود الايمان. ليس مراده ان من لم ينكر لم يكن معه من الايمان حبه خردل، ولذلك قال، شوف الفقه، وليس وراء ذلك، وليس وراء، لم يقل ليس في القلب. قال ليس وراء ذلك حبة خردل. شوف دقة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وليس وراء ذلك. فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه. المهم قال هنا وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء؟ قال فقال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. من ميت الأحياء؟ قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ميت أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى ميت الأحياء الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. نقرأ الحديث، المحقق ذكر الحديث هنا في الحاشية من صحيح الإمام مسلم. بيقول إيه حذيفة؟ كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال أتعنون فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري؟ قالوا أجل. قال تلك يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري يعني المعاصي، هذه يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر، تموج موجا كما يموج موج البحر، كما يموج موج البحر. قال حذيفة فأسكت القوم، يعني سكتوا من لم يتكلموا، فأسكت القوم يعني صمتوا وأطرقوا. فقلت أنا قال عمر أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن هذه الفتنة. حذيفة خبير الفتن رضوان الله عليه. فقال أنت لله أبوك، كلمة تقال عن لله أبوك عند العرب يثني عليه، يعني أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كعرض الحصير عودا عودا. فسرها المفسرون حينما ينام الإنسان على الحصير فتؤثر في جانبي في الحصير. عارفين الحصر ولا لا؟ الأجيال الجديدة لا تعرف الحصير. الحصير كانت المساجد زمان مفروشة دي قبل الموكيت وقبل الكلمة كمان، مش كده وجهه. فالجيل القديم يعرف هذه الحصر، فلو نام عليها الإنسان تؤثر في جنبي وتبقى مضلعة في اللحم كده باينة مضلعة، واخدين بالكم أثار الايه الحصير في جسمي، حتى لو الإنسان ضغط عليها بإيده تبقى معلمة. فالفتن تؤثر في القلوب كعرض الحصير عودا عودا، زي ما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه. وهناك قول آخر في شرحها كما ينسج اللي شاف الحصر وهي بتتصنع، واخدين بالكم بيصنعها ينسجها عودا عودا، يمسك العواد عود عود كده وبتبقى الخيوط منشوره وهو بيعرض عودا عودا تمام، وشبطه شبطه معاها كده. فقولوا كما تعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أشرب الفتنة نكت فيه نكتة سوداء، يعني نقطة سوداء نكتة صغيرة. وأي قلب أنكرها أنكر الفتنة نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير أو تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا مثل حجر الصفا فلا تضر الحجر الأبيض، أبيض أبيض شاهق يصبح القلب أبيض بياضا ليس فيه أي أثار، فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر كالكوز مجخيا، والآخر يصبح قلبا أسود كالكوز مجخيا، المجخ اللي هو اللي يا اخوانا المقلوب يعني، كالكوز المقلوب، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. الكوز المقلوب حاول تملى كوز مقلوب، الكوبايه دي لو مقلوبه تعرف تملا؟ عكس الجاذبيه تكمل ازاي؟ فقال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الامام ابن تيميه هنا يقول وهذا هو المفتون الذي لا ينكر منكرا بقلبه، وصفه بان قلبه كالكوز مجخيا في حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. وهنا يغلط فريقان من الناس. طبعا احنا عندنا فريق عدى، الفريق اللي عدى ده اللي هو ايه؟ بينكر ينكر المنكر بيديه ان استطاع، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. هؤلاء هم المؤمنون الصادقون. طيب قال وهنا يغلط فريقان من الناس، يعني يغلطون في فهم آية لا يضرهم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي، فريق يقول لك يا عم دع الخلق للخالق، يا عم الشيخ ما انتش هتصلح الكون، خلينا نمشي جنب الحكمة مالناش دعوة حد، ده ناس بتنشر البدع والإلحاد و العلمانية وبيعملوا يا عم انت مالك، خد المصلية بتاعتك وروح في الجامع، مش دعوة حد، دع الملك للمالك ودع الخلق للخالق، مالناش دعوة حد. هؤلاء اخطأوا واخطأوا، فهموا قضية لا يضركم من ضل اذا اهتديتم خطأ. فقال فريق يترك ما يجب عليه من الامر والنهي، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. وإذ قالت أمة منهم ها لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى الطائفة الأولى دي مذكورة في القرآن هنا، لما تعظون قوما الله مهلكهم. في بعض الناس يتكايف، يا عم سيبهم يا عم ربنا اعلم بيهم، والناس دول ربنا هيعذبهم، والناس دي ربنا غضبان عليهم، والناس دي معذرة الى ربكم عذرا او نذرا، معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. لا تيأس، طالما المجال مفتوح استمر وادعو الى ربك ولكن باداب الأمر رفضنا عنك. قال يغلط هنا فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. مين اللي رد عليهم؟ الصديق الأكبر أبو بكر، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته، وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد رقم 2 في المسند، لان مسند احمد بيبدا اول ما بيبدا بمين؟ بمسند الصديق الاكبر ابي بكر، الحديث رقم 2 في المسند، اول ما تفتح المسند تلاقي هذا الحديث. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته، يعني خطبه عامه وبيخطب، ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وأنتم تضعونها على غير موضعها، اللي هي مسألة إيه؟ امشي جنب الحيط ودع الخلق للخالق، طالما أنت مهتدي مالكش دعوة إيه؟ بغيرك، لا يضركم من ضل إذا اهتديت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصديق بيعلمك إن القرآن يرجع في تفسيره إلى من؟ إلى المبين صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، والحديث صحيح. تمام، وخد بالك القرآن لما ذكر ولتكن منكم أمة في سورة آل عمران يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية جاءت بعد قول الله تعالى إيه؟ ها؟ أما بيقول سبحانه وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون ولتكن منكم. شوف الربط بين الهداية وبين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير للأمر عن المنكر. جاءت فيها بعد إيه؟ الهداية مباشرة ولعلكم تهتدون أو لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون. يبقى الخيرية للأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالهداية ولا لا؟ يبقى لما يقول سبحانه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لن تكونوا مهتدين إلا إن كانت منكم أمة يدعون إلى الخير. ولذلك قال الإمام ابن أبي بكر الصديق قال الإمام أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ولم تكن منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو شكا. يبقى أجمعوا هنا على قبول المنكر ولم يسعوا إلى تغييره أو شك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. الفريق الثاني الفريق الأول اللي غلط الذي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب الفريق الثاني اللي غلط مين؟ أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بس بطريق مخالف للإيه؟ للشرع. قال الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده. واحد يقول إما بقلبه ما هو ده منتهى منتهي لا يوجد مؤمن إلا وهينكر بإيه؟ بقلبه. الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر. تعرفين اللي بيقول الكلام ده مين؟ مش فقيه بقى يقول فقيه من فقهاء السلطان ولا ده شيخ الإسلام المجاهد العالم الرباني العالم العامل اللي كان بيخرج من سجن يدخل سجن مش كده؟ ابن تيمية هو اللي بيقول الكلام ده. الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى والله أنا لا أدري لماذا هذا الكتاب معزول عن طلاب العلم، لماذا لا يدرس مثل هذا الكتاب في الجامعات المتخصصة التي تخرج وعاظا وخطباء ومدرسين في المساجد، لماذا لا تكون سياسات الدول أن يشرح مثل هذا الكتاب في بيوت الله تبارك وتعالى. والله لكانوا أغنوا الأمة عن فتن لا حصر لها، لأن هذا الكلام ليس لشخصية عادية، هذا الكلام لابن تيمية. يعني تجد أنت جماعات داعش والتكفيريين واللي قتلوا السادات والجماعة الإسلامية وكله بيقولوا احنا ورا ابن تيمية، ولما تيجي بالراحة كده المشكلة يجي بعض الناس يقولوا لا ابن تيمية ده كان راجل سفاح وكان وكان وبنحارب، وتبدأ بقى حروب قديمة بتخليص حسابات مع ابن تيمية من أناس لا يرجون لبلادهم خيرا للأسف، لأنهم لو قدموا مصلحة الأمة ومصلحة المجتمع كانوا قدموا ابن تيمية، لأن الجماعات لما تيجي تتكلموا لا ابن تيمية ده راجل سفاح وراجل كذا، وانتم التانيين يفرحوا ويكيهون فخرا أيوة احنا مع ابن تيمية المجاهد. لا يا حبيبي لست أولى بابن تيمية منا، تعال نفتح كتب ابن تيمية ونقرأ كتب ابن تيمية وفقه ابن تيمية حتى نبين لكم أنكم دجاجلة وأنكم كذابون وأنكم ما فهمتم كلام ابن تيمية. والله الذي لا إله غيره لو ابن تيمية حيا موجودا لحارب هذه الجماعات، أقسم على هذا قسما مغلظا، لأني أعرف فقه ابن تيمية وأعرف عقيدة ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا الكلام انظر وانظر إلى الجماعات التي جمعت وصنعت في بلاد المسلمين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. اسمع الكلام كأن الرجل يشير إليهم فيقول من يريد أن يأمر وينهى. الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صف ولا نظر في المآلات ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر. كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي ورأيت أمرا لا يدان لك به، لا يدان يعني لا قدرة لك به، كما جاء في الحديث الذي قال الله عز وجل فيه للمسيح عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لما يأجوج ومأجوج لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي بجبل الطور. فالجهاد قد نصل الأمة تصل في وقت من الضعف إلى أنها لا تستطيع أن تقاتل، تروح تقاتل وتموت نفسها. الجهاد في سبيل الله أغلى أمانينا، كل الشعرة دي ساعة الجري يا أبو فكيك بقوا على برا مش كده ولا إيه؟ يعني ساعة الجد فضلوا يقولوا ويعيدوا الحرب والجهاد والموت في سبيل الله أغلى أمانينا، وصدروا العيال في المقدمة وهم كلهم بقوا يا أبو فكيك على برا. خرجوا إزاي؟ لست أدري، وإن كنت أدري أنا يعني، بس الناس هربوا إزاي؟ واللي جري على تركيا واللي جري على فرنسا، طب والعيال فين؟ هيعيشوا بقى يعني. احنا المهم احنا ننجو، عشان احنا المفكرين، واحنا لو متنا هتموت الدين وتموت الشريعة ويموت الجهاد، اهم حاجة احنا والعيال ولاد الناس الغلابة، وخدوا ولادهم معاهم والعيال راحوا مش كده ومعاهم، وحتى اللي بقي اصلوا معاه الجنسية الامريكية في امريكا تاخده وروح ويسجد في امريكا هناك شكرا لله على الجنسية الامريكية التي اهداها له الرب. المهم اين الفقه الشرعي الحقيقي في مثل هذه الامور؟ قد تصل الامه، احنا بنتكلم طبعا، احنا الكلام ده لما بنقوله بنتكلم في عموميات، لكن هم للاسف في مساله خطيره انهم ياخذون هذه الاحكام ويطبقونها على بلاد المسلمين ويتعاملون مع اهل الاسلام على انهم كفار، ومع ذلك هابونا كفارا. طبقوا معنى هذه الأحكام الشرعية، أنكم حينما تضعفون ويصبح الأمر لا يدل لكم سلموا، لا أنا استمر نجاهد إلى آخر شاب من أبنائكم، مش من أبنائنا نحن، لا إلى آخر عيل عندكم منه، وإلى آخر قطر الدم من دمائكم، وليس قطر الدم من دمائنا نحن، احنا دمنا غالي ودمنا مقدر. المهم فبيقول بل ائتمروا طبعا الحديث ده إسناده ضعيف لكن المعنى صحيح لأنه صح من أحاديث أخرى. يعني الشيخ الألباني أتى بهذا الحديث في السلسلة الضعيفة رقم 1925، ضعفه عشان في رجلين لم يوثقهما إلا ابن حبان، سبب التضعيف في الحديث واعتراض الألباني على تحسين الترمذي للحديث أن هناك رجلين في رواة الحديث مجهولان. طيب هذان لم يوثقهما احد الا ابن حبان. طيب انا عندي حديث ثاني، الشيخ الالباني وغيره صححوه في المسند، بيقول ايه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا بقيت في حسالة من الناس. الحسالة معروفة، احنا كلمة الحسالة اللي النخالة يعني الاشياء اللي هي السيئه في حسالتي، حتى احنا بنقول لغايه دلوقتي اي واحد بيقول على الاخرين حساله، ما احنا اصبحنا في زمن اي حد بيقول على الناس حساله. طب وانت يا عم الشيخ انا ايه؟ كل الناس حساله الا هو، كل الناس بيئه الا هو، وهكذا مش كده. فقال كيف انت اذا بقيت في حساله من الناس؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ قال إذا مرجت عهودهم بكسر الراء، إذا مرجت عهودهم مرج العهد كما قال السندي إذا لم يفي به، تمام؟ مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا. وشبك أحد الرواة أصابعه يصف ذلك، يعني اختلط وفسد وأصبح بعضهم يموج في بعض ويلتبس أمر الدين، فلا يعرف الأمين من الخائن من الصادق من الكاذب من البر من الفاجر. هذا هو المقصود. كيف أنت إذا بقيت في عزالة من الناس؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ قال إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا وشبك أحد الرواة أصابعه يوصف ذلك. قال قلت ما أصنع عند ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. لم يقل أؤمر بالمعروف ولا لا، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، يعني الشيء المعروف خذ به لنفسك واترك الأمر المنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم، بلاش دعوة بالعوام، إياك وعوامهم، عليك بخاصتك يعني بخاصة نفسك. طيب هذا الكلام الحديث صحيح، يأتي بعد ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني معناه وإن كان في الإسناد ضعف، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا. الشح اللي هو ايه؟ الحرص على المال، الحريص على المال يسعى الى الحصول على المال من اي باب حتى لو ربا حرام مش رشوة مش مشكلة، ولما ياخد المال يحرص عليه فلا ينفقه في الواجبات، لا يدفع صدقات ولا يدفع حقوق الاخرين، يبقى الحرص، يبقى هنا الشح الذي اهلك من كان قبلنا يصبح مطاعا فيطيعه الانسان فيحصل على المال من غير حل ويمنعه من مستحقين. فقال حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، الناس يتبعون أهواءهم ودنيا مؤثرة، لا يقدمون أمر الآخرة بل يؤثرون أمر الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. تلاقي أي واحد بيكتب أي حاجة عايز الناس تقبلها، تيجي تقول له انت اعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد له رأي معجب برأيه ويظن انه بيحل كل المشاكل. وتجده لما تقعد مع اي حد عنده حل لكل المشاكل، المشاكل الاستراتيجية والمشاكل الامنية والمشاكل السياسية والمشاكل الاقتصادية والمشاكل كل المشاكل، انا بس اديني الدولة دي شهر وانا ضبط لك الدنيا دي كلها واعمل وسوي. طب انت سيادتك بتشتغلين ولا حاجه؟ مش مقدرين خبرتي. طب سيادتك الديون مغطياني من ساتر راسي. طب سيادتك مراته مطلقه. طب سيادتك ولاده بيشربوا مخدرات. يخرب بيتك، اما انت خربت بيتك بايديك ومش عارف تصلح امر بيتك، عايز تدير دوله؟ واصبحنا في زمن اي واحد فاشل عايز يترشح مش للانتخابات لرئاسة الدولة، لا بقت مشكلة عويصة في هذا الزمان. كل واحد يرى نفسه يستطيع ان انا امكانياتي، انا بتكلم عن نفسي والله، لو كلفوني بادارة ميدان او منطقة زي ميدان عابدين دي والله العظيم افر بجلدي. ليه؟ لا اصلح، كفاية علي اولادي وبيتي والمسؤوليات اللي علي اللي انا مش قادر اكفيها، مسؤولية كل واحد وراء مسؤوليات للأسف بيفر منها وتجده هربان منها. فشل في بيتي، فشل في عملي، لو عنده كشك هو فشل في ادارتي، عنده ورشة قفلت، عنده فشل في كل شيء، في الدراسة حدث ولا حرج، لم ينجح في الدراسة، لم ينجح في الحياة، لم ينجح، تسأل عن مرات تقول لك يا شيخ يتخيب يروح يتنيل يعمل مش عارف. اخواته ده راجل فاشل، لا واخد درجة فشل يعني سبحان الله فشل مربع او مكعب، ومع ذلك تكلم في شؤون الحياة والدنيا والشؤون الخارجية والداخلية والتعويم ولا يا عم انت بتفهم التعويم؟ يقول لك بيعوموا الجنيه، وانت فاكرهم حطوه في الترع ولا صندوق ميه ولا بنعمل اللي هي اللي اسمها دي السفن ولا المراكب اللي كنا بنعملها وبنسيبها الورق دي اللي في الميه وبنعملها، هو فاكرها كده تعويم. طب انت عارف يعني انت عارف يعني ايه تضخم؟ فاكر تضخم فشل في الجسد وفي الله؟ ربنا يسلمنا. فهنا بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي راي برايه ورايت امرا لا يدان لك به، يعني لا قوه لك عليه اصلا، فعليك نفسك، او زي الحديث الصحيح عليك بخاصتك واياك وعوامه، ودع عنك امر العوام فان وراءكم ايام الصبر اللي جاي بعد كده، ايام الايه الصبر. الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. هذه الجملة الأخيرة صححها الشيخ الألباني في الصحيحة، وقال صحت من حديث مازن ابن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أو منهم؟ قال بل منكم المتمسك في الأيام دي، أيام الصبر المسك على دينك الممسك على الجمر للعامل في هذه الأيام التي فيها الظروف بهذا الأسلوب، لأن الصحابة كانوا يجدون أعوانا على الخير، أما من جاء في هذه الأيام فليس له معين على الخير، فحينئذ يكون للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة. قالوا أجر 50 منهم؟ قال لا بل منكم، منكم يا صاحب. إذن الأمر جهاد عظيم في هذه الأيام. طب في أمر بعضنا عن المنكر؟ لا، عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامل. ربنا بيخفف، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، لكن البعض يريد أن يحمل نفسه والآخرين فوق الطاقة. قال ابن تيمية فيأتي الإنسان هذا بالأمر والنهج معتقدا، اسمعوا يا جماعة، معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفرحان فكر نفسه مجاهد، سيادته فكر نفسه مجاهد، شو بقولك؟ فيأتي بالأمر والنهج معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معتد في حدوده، اعتدى على حدود الله. يا رب ده بيوم ربنا عن منكر، لكن ليس على الطريقة السوية. الوقت ليس وقت أمر معفونا عن منكر. شوف كلام ابن تيمية، أعيد قراءته مرات ومرات حتى تعو حقيقة الأمر. فيقول فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الواو هنا واو الايه يا شيخ؟ الحال، يعني في حال كونه هو معتد في حدود، اعتدى على حدود الله، مع انه بيمرح وينهى عن المنكر وبيجاهد. قال كما نصب كثير من اهل البدع والاهواء نفسه للامر والنهج، نصب نفسه، لم ينصبه احد، لم تنصبه الامه، كما نصب كثير من اهل البدع والاهواء نفسه للامر والنهج كالخوارج والمعتزله. هو شيخ الإسلام ابن تيمية كل حاجة يقول لنا الخوارج والمعتزلة؟ والله هو ابن تيمية، والله يا اخوانا الرسالة دي مش من تأليفي، دي من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، الكلام ده ما جبناهوش من عندنا. اصل في اخ بيقول انا عايز احضر للشيخ عادل بس بشرط ما يتكلمش عن الخوارج والاخوان طب ليه يا عم الشيخ انت زعلان ليه؟ هم قرايبك؟ في بينك وبينهم نسب؟ يبقى انت منهم. لا بس رجاء ما يتكلمش، مش كده يا دكتور؟ مش عايزين نتكلم عن الاخوان، عايزين نجي نحضر درس التفسير. طب اعمل ايه؟ طب انا لو شرحت الرساله دي وابن تيميه جاب سيركو اعمل انا ايه؟ قولوا لي الغيها؟ نعمل زي عمرو بن عبيد لما قال وددت لو حككت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى من المصحف يودون ان تحك بعض النصوص. مشكلتنا احنا احنا عندنا مشكله كبيره معاكم، ان احنا بنقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا هنلغي آية ولا هنلغي حديث، مش كده ولا ايه؟ ما نقدرش، ما نملكش، احنا قلنا في محاضرة الجمعة اللي فاتت ما نملكش، لا نحن ولا علماء الارض حذف سنية السواك. هنحذف نصوص من الكتاب والسنة فيها يا جماعة؟ فهنا ابن تيمية المتشدد المتعصب مش كده ولا ايه؟ مش هو ده المتشدد المتعصب بيقول فياتي بالامر والنهي معتقدا انه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو معتد في حدود كما نصب كثير من اهل البدع والاهواء نفسه للامر والنهي وعملوا جماعات الامر والنهي عن المنكر كالخوارج والمعتزله والرافضه وغيرهم ممن غلط فيما اتاه من الامر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه. دائما تعرف الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالخواتيم، وكما قال المسيح عليه السلام إيه من ثمارهم إيه؟ تعرفونه. الجهاد الحقيقي لما بيقام في أرض الله بيكون أثره إيه؟ خير. انظروا إلى الجهاد الذي قام به سادتنا من صحابة المصطفى، كان ثماره إيه؟ ثمار أنتم، هي البلاد دي قصادي الآن اللي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن الشرق ومن الغرب، كل هؤلاء هل كان آباؤكم يعرفون الإسلام؟ بل أقول لكم هل كان آباؤكم يعرفون اللغة العربية؟ ما كلمش الصينيين ولا الباكستانيين، لا أنا بكلم المصريين، هم المصريون كان أبوك أباؤك وأباء أباء كان آباؤكم يعرفون أبجد أول؟ لا، كلهم يعرفوا اللغة العربية. المصريون القدماء كانوا يتكلمون بلغات قديمة، نفس اللغات أباتها الإسلام وأبدلها اللغة العربية، حتى الذين لم يدخلوا في الإسلام دخلوا في ثقافة القرآن وفي لغة القرآن. يعني معنا الآن في بلادنا غير مسلمين بيتكلموا بأي لغة، واحد يقول لك أجبروهم، يعني أجبروهم على اللغة ولم يجبروهم على الدخول في الإسلام، يعني كان عندهم الشجاعة والقوة والقدرة على التصدي والاحتفاظ بالدين، ومع ذلك أقهروا على دخول العقل. ده كلام عقلاء. هو لما بيجي حد محتل وبيقهر الناس على الدخول هيقهرهم على، وبالذات لما يكون متدين وتابع لرسالة جديدة، هيقهرهم على الدخول على الدين ولا على اللغة؟ الدين. ما قهرهم على الدخول في الدين وتركوهم يعيشون دينهم بحرية وقاروا مع اللغة العربية؟ معقولة؟ مات في اللغات القديمة حبا في ثقافة القرآن ولغة العربية. إذن سبحان الله، آثار وثمار الجهاد الإسلامي الحقيقي في عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين أمة. وإذا كما تجد الجهاد الحقيقي لما قام في عصر صلاح الدين، في عصر سيف الدين قطز وبيبرسو، كان جهاد عظيم. يبقى الجهاد الحقيقي المبني على الأصول الشرعية ثماره عظيمة، لكن الجهاد المغلوط، الجهاد البدعي، ثماره مرة، قتل في المسلمين وتذبيح في المسلمين، و الأرض تنقص من تحت أرجل المسلمين. فرجوا على أمة الإسلام الآن ضعفها، لأن بأسها بينها شديد بحجة الجهاد المغلوط والجهاد البدعي، مش كده ولا إيه؟ الأذان. قال وكان فساده أعظم من صلاحه، الذي لا يأمر وينهى حسب أصول الشرع يصبح فساد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفساد الجهاد الذي لم يقم على أصول شرعية فساد أعظم من صلاحه. والله يأمر بالصلاح والإصلاح وينهى عن الفساد والإفساد. قال ولهذا لما سبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة. لا كده ابن تيمية بقى ما تخليش، مش كده ولا ايه؟ لا الرسالة دي مش داخلة دماغنا صراحة، لا ده بيتكلم عن طاعة اولياء الامور، ينفع الكلام ده ولا ايه؟ صح ولا لا؟ ما انت تيجي تتكلم وتقول قال يقول لك ايه ده عم الراجل ده من الجماعة بتوع اولياء الامور. فين اولياء الامور؟ ابن تيمية والله العظيم هذا كتاب ابن تيمية. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة. طبعا ما أقاموا الصلاة ما معناها؟ مش معناه أن الإمام يصلي، لأن الإمام عشان يصلي اللي هو رئيس الدولة طب ما بيصلي، ولن يصلي إلا في التجمعات، مش كده ولا لا؟ أنت بتجي تقول الرئيس يصلي ولي الأمر لازم يصلي، لما بيجي في الجمعة بيجيبوا لك الرئيس بيصلي. أي رئيس؟ كلمش عن الرئيس الحالي أو أي رئيس. وفي الصلوات العادية تقدر تحكم بقى عليه بيصلي إزاي، ما أنت مش تشوف، أنت بتشوفه في الخمس صلوات مش تشوف، فقدرش تتكلم هنا على الرئيس. وإذا جاء بعد كده شيخ من المشايخ برضو، وهذا من الكذب على الله ما بنذكرش أسماء، وقال لك والله العظيم حسن مبارك أخبروني أنه كان بيصلي من غير وضوء، وبعد كده يرجع يقول لك أنا يا جماعة أنا مليش في الكلام ده، أنا راجل بتاع الصلاة على النبي. يعني إيه الصلاة على النبي؟ وانت انت أي واحد يصلي من غير وضوء تعرف إزاي أنه صلي من غير وضوء؟ يعني شفته والعياذ بالله بيعمل ريح وبعد كده رح قال الله أكبر؟ يعني حدثني من أثق به انه كان حسن مبارك بيصلي من غير وضوء، بيجيبوا الكلام ده منين؟ كل ده عشان لك ايه؟ انه كان كافر. ومع ذلك الحديث يتكلم عن صلاة الامام، لان من الصعب اثبات ان في رئيس ما بيصليش. الحديث بيقول ايه؟ ما اقاموا الصلاة، يعني سمحوا باقامة الصلاة في ديار المسلمين، لانه لو ما سمحش باقامة الصلاة ومنعها ومنع الاذان بقت دار كفر. ما انت كيف تعرف الفرق بين دار الاسلام ودار الكفر؟ الاذان والصلوات ده الائمه، انا ما بتكلمش عن رئيس معين، بتكلم عموما ما جعل الامر حتى يضيق باب التكفير والخروج. ما اقاموا الصلاه، اقامه الصلاه ان يبقى في ديار الاسلام، وطبعا علشان تقام يبقى في مساجد وفي ائمه وفي مرتبات وفي كذا وفي كذا للائمه وبناء مساجد، ولابد عشان يحدث الكلام ده يبقى هنا في اعتراف بالصلاه واقامه الصلاه. هو يبقى مساله الرواتب والمساجد واقامه المساجد وتنظيم امر العبادات، وزي كما تيجي تقول لك الصلاه العبادات اللي ايه الخمسه، التوحيد ماشي، والتوحيد الناس بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان حدثت امور نواقض في مثل هذه الامور فدي مش شغله، دي شغله اللي ابتدعوا بدعا توقع الناس في النواقض، وهذه قضيه لا علاقه لها بالقائمين على الامر، بل الذين بيدهم مساله الدعوه و تعليم الناس الدين والشريعة. ثم الصلاة، المساجد مفتوحة والدولة بتحميها والدولة بتعطي مرتبات للأئمة والخطباء وما شاكل ذلك، بل التعليم في الدين وما شاكل ذلك. الصيام انت كل واحد بيصوم لوحده، الدولة مسؤولة عن الدولة. رمضان دخل، رمضان العيد دخل، هذه الأمور اللي الهلال بيقوم بها. الزكاة، هل أنتم تتمنون أن يجمع الحكام الزكوات؟ ها؟ تدفع الزكاة أنت لوحدك ولا لا؟ كانوا يأخذونها قديما والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بدفعها لهم، وكانوا يأخذونها ويصرفونها في غير أبوابها. حدث هذا بعد الخلافة الراشدة وأصبحت الأموال ويرسلون العمال لقبض الزكوات، وبعد ما تقبض الزكوات ما تسألنيش هتصرف في ايه بقى المصاريف دي، لان الدولة كان حصيلة اموالها بتيجي منين؟ من الزكوات. جات الدول الحديثة في العصور المتأخرة لك يا عم ادفع انت الزكاة من نفسك، عايز تدفعها ادفعها، ربك يحاسبك عليها. الناس قالوا الحمد لله، انت لو تركتها في التاخد طب راحت فين؟ جت منين؟ راحت للمستحق مش المستحق، والناس ما بتثقش، مش كده ولا لا؟ فقول لك اصرفها انا بنفسي، روح مديها للشيخ وليد، الشيخ وليد وزعها على حبايبه، واخدين بالكم ولا لا؟ بقول لك الحمد لله، ما دام الشيخ خلصت، لكن لو خدتها الدوله تبقى ان زي ما انتم عارفين. انا بجي عليك يا شيخ وليد عشان انت حبيبي، ما اقولش الشيخ محمد يقول عشان مش من بلدياته ويزعل ولا حاجه. واخدين بالكم ولا لا؟ فبقت المساله وبقت بقى في جمعيات بتاخد وكذا وفي سبيل الله والعاملين عليا وبقى نفس القصة. بس كان زمان بيعمل الكلام ده أمراء، أصبح اللي بيعمل الكلام ده مين؟ مشايخ. وهكذا مظلومة هذه الزكاة وقصة العاملين عليها ظلم بيت، إنه لا يجوز. خدوا بالكم اللي بتاخدوا الزكوات وبتاكلوها حرام، مفيش حاجة اسمها العاملين عليها إلا الجهاز العامل في الدولة اللي بيقوم بجمع الزكاة وبتصريف الزكاة، جهاز عشان تكون الزكاة قائمة على نفسها، ما تحتاجش إلى أموال أخرى من أجل دفع المرتبات. لكن أنا جاي الوقت واحد وأنا قاعد في الجامع يقول لي خد الزكاة روح أخد، أنا تمن الفلوس وأقول والعاملين عليها بأي حق؟ بأي حق تفعل هذا؟ هتقول أصلا أنا محتاج، محتاج دي قصة تانية. تاخد بصفتك إيه؟ محتاج، لأن العامل عليها بيأخذ في مقابل العمل حتى وإن كان غنيا. خدوا بالكم من النقطة دي، العامل عليها بيأخذ في مقابل العمل، موظف وليس لأنه محتاج، فقد يكون غير محتاج ومع ذلك يجوز له أن يأخذ من حصة العاملين على أنه موظف وقطع نفسه وانقطع لهذا العمل. بعكس بتأخذ بصفتك فقير أو مسكين ماشي، بس مش أنت اللي تأخذ، الناس يعطون كذا الكلام. المهم قال ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والحج، طبعا بينظمه وبيعمله موضوع أنك مش تأخذ الحج لوحدك في هذا الزمان، بقيت الحج لابد من الدول هي اللي تقوم به، بقى في جوازات وفي حدود وما شاكل، ما كانش كده زمان. قال ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتال ما أقاموا الصلاة. عرفت بقى ما أقاموا الصلاة معناه إيه؟ مش معناه زي ما الشيخ قال لك ده الراجل بيصلي ومش متوضي، ها مش عارف أنا عارفها إزاي. وقال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. أدوا إلى أولياء الأمور حقوقهم، هذا الحديث صحيح الإمام مسلم آه، بس ده كده بيدعو إلى الخنوع، مش بيقولوا لنا كده؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال الكلام ده، سيد الشجعان قال لنا الكلام ده. عايزين تقولوا بقى إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، قد يقال إن الحديث هذا مؤول، يقول بس ده ابن تيمية اللي بيقوله، وابن تيمية معروف انه كان رجلا مجاهدا ولا كان خانعا ولا كان جبان، ده انتوا بتضربوا بالمثل في الشجاعة. بيقول لك ادوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقهم. طب الحديث بقى ايه عشان نبقى عارفين ابن تيمية استدل بالجملة؟ لا الحديث بقى عن عوف بن مالك كما في مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. الائمة خيارهم، يعني ما أتصور أن مؤمنا كان لا يحب أبا بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي، مش كده ولا لا؟ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم بالسيف؟ اللي هم مين بقى؟ مش الخيار، لأن الخيار بنحبهم وبيحبونا، يبقى ننابذهم بالسيف ليه؟ هنلعب تحطيب ولا المنابذة بالسيف المعفوض قتال؟ قتال. يبقى هذا بالنسبة للشرار، فبقول شرار وأئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، يبقى الناس شريرة بتحكم. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يبقى الشرار لا ينابذون بالسيف، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهون فاكرهوا عمله، اكرهوا العمل ولا تنزعوا يدا من طاعة، اكره عمله ولا تطعه في غير طاعة الله، ولكن لا تنزع يدا من الطاعة. يبقى أنا لما لا، مش معنى إنه يقول لك صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يبقى اتلغي الطاعة في كل شيء، لا اتلغي الطاعة في إيه؟ في المعصية. طب وبعد كده الامور الاخرى التي ليست فيها معصيه لا تنزعن يدا من طاعه، لانه النبي بيتكلم عن الشرار، والشرار هيبقى عندهم اعمال كثيره ايه مخالفه للشرع، ويامرك باوامر كثيره مخالفه للشرع. فقال فيها ايه؟ واذا رايتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عملا ولا تنزعوا يدا من طاعه. وكذلك الحديث الاخر، سلمة ابن يزيد الجعفي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ارايت ان قامت علينا امراء يسالون حقهم، بيطلبون منا حقوقهم ويمنعون حقنا، فما تامرنا؟ فاعرض عنه، ثم سال فاعرض عنه، ثم ساله عن الثانيه او في الثانيه او الثالثه، فجذبه الاشعث بن قيس وقال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كما جاء في سوره النور فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فقال عمم الامر وقال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثرا وامورا تنكرونها. بعد مني ستجدون اثرا، مش اثار، الصحابه كان عندهم ايه؟ اثار. اللي هياتي بعدهم يكون عندهم ايه؟ اثرا، يستاثرون بالمال وبالمناصب وبالدنيا اثرا وامورا تنكرونها لم تكن مع الرسول ولا الصحابه من الخلفاء الأربعة الراشدين. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم. كل حديث في البخاري ومسلم. فالإمام ابن تيمية بيقول أدوا إليهم حقوقهم وسألوا الله حقوقكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. ولو أردنا أن نجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب لا أتى منه كتاب كبير. قال ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. ولما تمسكنا بهذا بفضل الله نجونا في الفتنة التي حدثت في بلادنا. ساعتها كانت الناس زعلانة مننا، كنا نصدر عن أصول أهل السنة والجماعة، وأصول أهل السنة والجماعة التي أنقذتنا وجعلتنا بفضل الله تبارك وتعالى ما اهتزتنا. البعض اضطربوا لأنهم لم يكونوا على دراية بهذه الأصول فاضطربوا، وذلك كانوا كل يوم يقولنا برأي. لكن الإنسان الذي عرف الحق الذي جاء في أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك كتب بيتواصى بها اسمها أصول الإيه؟ السنة. ولذلك وانت ماشي على الطريق وجدت غمامة وجدت ضباب تعمل ايه؟ اقف، لانك لو مشيت في الفتنة وفي الضباب ما تعرفش رجلك هتوديك فين، وممكن تدوس على لغم وانت مش واخد بالك ينفجر فيك. هو انت لما بتكون ماشي في الطريق بتيجي الشرطة تقول لك ايه؟ اقف، ممنوع انك تمشي. ليه؟ يقول لك اصل في شبورة في الطريق ممكن تخالفهم، وتحاول تمشي من طرق منزاوية وتهرب من الكمين اللي كان واقف في الطريق في أول الطريق بيمنعك عشان سيرتك راجل ناصح، تمشي تلاقي الدنيا أصابك مش باينة، وفجأة تلاقي نفسك رحت داخل في تريلا واقفة أو دخلت في عربية قدام منك، وهذه حقائق وشفناها بعينينا. فحينما ينجلي الأمر وتذهب الشبورة تجد نفسك الدنيا خربت وحوادث كثيرة. عزاك يكون من الصواب ان يروح جاي الكمين على الطريق في الاول ويقفل الطريق ويقول لك ممنوع، وانت تبقى تهرب وعايز تروح. يا عم انا بمنعك لمصلحتك، انا بقفل الطريق مش علشان امنعك انك تروح انا لا اريد لك انك انت تقتل او تقتل، لان الدخول هنا في هذه الطرق مضر جدا. الفتن كده، الفتنة لما بتيجي سلمنا الله واياكم محدش بيشوف، وعمياء بكماء صماء كما وصفت في الأحاديث. فحينما تحدث قف حيث أنت ولا تتحرك، إياك أن تتحرك، سؤالش كلام حد الخطيب المسقع قف لا تتحرك، بعد أن تنكشف تجد نفسك الطريق انكشف أمامك، ستجد قتلى، ستجد انهيار، ستجد خراب، ستجد كذا، تلملم ما تبقى، لكن لو دخلت في الفتنة لن تنجو. فقال: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. يبقى الطائفة اللي يجعلوا قتال الأئمة من أصول الدين مش أهل سنة. الجماعة التي أقيمت من أجل منازعة السلطات ومنازعة السلطان والوصول للحكم وإقامة الخلافة مش من أهل السنة، ولا الكلام ده احنا ظلمناهم كده؟ واضحة. أما جماعة الغرض الوصول للسلطة يبقى منازعة الأئمة، غرضك إقامة الخلافة الإسلامية. خلافة إيه؟ الإسلامية. خلافة فين؟ على العالم الإسلامي كله. وهيسيبوك، هيسيبوك يعني لنفر الجدل. أنت هنا في مصر حلو قوي، تمكنت من حكمها عن طريق الانتخابات أو عن طريق أي حاجة، هقيم الخلافة. أول حاجة هتعملها إيه عشان تقيم الخلافة بقى؟ البقعة الإسلامية، عشان نوضح الأمر يا إخواننا وتفهموا قضية الخلافة. الأمة في الأول كانت خلافة لأنه كان ليها راجل واحد بيحكمها. مين هو؟ أنا هقول الكلام ده ونختم. الكلام ده لازم تفهموه يا إخواننا لأنه مهم جدا. قضية الخلافة أصل البعض بيفهم برضو من إخواننا من أهل السنة، يقول لك الغرض إقامة الخلافة الإسلامية. مين اللي قالك الكلام ده؟ مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلام ده؟ هاتلي نص في الشريعة بيقول لك من الأمور التي نسعى إلى تحقيقها تحقيق الخلافة الإسلامية. مين اللي قال؟ هاتلي نص بيقول الكلام ده. يقول لك الخلافة كانت الأمة في عهد الرسول لأنه كان رجل واحد بيحكم الأمة، وكان في حد ممكن ينقسم على الرسول ويقول له أنت تحكم في المدينة وإحنا نحكم في مكة. بدأ الأمر على يد النبي عليه الصلاة والسلام. صح، حلو قوي. توفي الرسول، كادوا أن يختلفوا على الملك وقالوا منا أمير ومنكم أمير في ثقيفة بني ساعدة، لولا أن جمع الله المسلمين على من؟ الصديق. وقال عنها عمر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها، واجتمعت الأمة على الصديق الأكبر، وما كان أحد كأبي بكر، ومن كان يرنو إلى الخلافة في وجود الصديق. فلما توفي عهد بها إلى من؟ عمر. ومن في الناس كعمر. ثم تركها الشورى في ستة، واختار أهل الشورى عثمان، ثم بعد ذلك قتل عثمان وانفتح الباب. وذلك حديث حذيفة لو أكملناه، أما قال لعمر أنت الباب الذي بيننا وبين الفتنة. وحينما سأله أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. وعلم عمر أنه هو الباب وأن كسره هو قتله واستشهاده رضي الله عنه، لأنه كان يعلم أنه سيموت شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان. وقتل عثمان لأن عمر كان الباب الذي يصد الفتن، ثم انكسر الباب وفتحت الفتن، وما أدركت إلا عصر أواخر عصر عثمان بن عفان. ثم جاء عصر علي بن أبي طالب، وأنتم كما تعلمون ما اجتمعت الأمة في زمان علي. وإياكم أن تظنوا أن عليا كان يحكم أمة الإسلام كلها، لا، بل كانت هناك أمصار في غير السلطان علي بن أبي طالب، على رأسها الشام تحت سلطان معاوية. ثم تقدم السيد كما سماه جده ابن هذا السيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، اللي هو مين؟ الحسن، وتنازل عن الخلافة لمعاوية وهو أفضل من معاوية. الحسن الذي تنازل أفضل من معاوية بالإجماع، ومع ذلك تنازل لله، ولذلك عوضه الله في آخر الزمان تجتمع الأمة وهي قليلة العدد جدا على رجل من ذرية الحسن الذي تركها لله، كما يقول ابن القيم تركها لله فعوضه الله، آخر خليفة لأمة الإسلام عدد قليل، لأنه بعد بمجرد أن يصبح خليفة على المسلمين يظهر الدجال ويظهر المسيح فيقتله، ويقود الأمة مين؟ المسيح. ثم يخرج الله يأجوج ومأجوج ويقول لا، والدليل على قلة العدد أنه يقول إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالين فحرز عبادي بجبل الطور. تخيل لما بقية أمة الإسلام تحرص في جبل الطور في مصر، ما فيش بقى مليار ولا مليار ونص ولا الأعداد دي، إيه اللي يحدث بأمور في آخر الزمان؟ يبقى بكلمك عن قصة الخليفة الأخير، لأن العدد كله سيكون إيه؟ قليلا. ثم بعد ذلك استمر، انقسمت الأمة، اجتمعت على معاوية، ثم بعد ذلك بمجرد أن مات معاوية وآل الأمر إلى يزيد بن معاوية وحدث الانقسام، وعبد الله بن الزبير الذي بويع له في الحجاز وانحصلت الفتن كما تعلمون، وانقسمت الأمة، ثم اجتمعت على عبد الملك ابن مروان بالقوة كحاكم متغلب. ثم بعد ذلك حدث من العباسيين ما حدث وانقسمت الأمة، وما كان في عصر الإمام أحمد بن حنبل والأئمة خلافة على العالم الإسلامي كله تحت رئاسة خليفة واحد، ما اجتمعت الأمة بعد ذلك على خليفة واحد، بل حتى الدولة العباسية بقت الدولة الأموية في المغرب. تمام. المهم استمر الأمر على هذا، ثم انقسمت الأمة إلى أقاليم متعددة. تأتي أنت الآن لتقول للأمة سأجمعكم، كيف تجمعهم؟ تتعرفوا أن العثمانيين لما اتسع ملكهم وأرادوا أن يأتوا إلى بلاد المسلمين ليضموها تحت سلطانهم، ما أفتاهم عالم من علماء تركيا، قالوا لهم هذا قتال فتنة، تريدون منا أن نعطيكم فتاوى من أجل أن تقتلوا، لأنك هتروح المماليك هيصطدموا بيك بجيوشهم، هيبقى قتال بين مسلمين ومسلمين من أجل إيه؟ اخضعهم لسلطانك، هل يجوز؟ من يفتي؟ لأن القتال يكون بين مسلمين، ده قتال ملك وفتنة، لا يجوز القتال يكون مع كفار، مش كده؟ ولذلك تم تزوير الفتاوى. سليم الأول أمر من أمر بأن يزور له الفتاوى حتى تخضع له الجنود وتسير، ومع ذلك ما انتصر إلا بالغدر والخيانة والرشاوة ومشاكل، وقتل قتالا عظيما في المماليك. من يفتي مجموعة من المسلمين الآن على قتال المسلمين كفر؟ لأنك لو جيت الآن وقلت يا جماعة يا حكام المسلمين تعالوا كلكم لنجتمع تحت راية رئيس واحد، كل واحد يقول لك مين بقى، ها مين هيسلم لمين، لن يحدث، كل واحد يقول لك اكتفي بنفسه. يبقى الحل بالقوة. طب القوة، مسكت انت حكم مصر، ميلت على ليبيا خدتها، هتاخدها ازاي ومين هيسمح لك، والعالم الخارجي هيقف معك ولا ضدك، اعتديت على سلطان ده، طب خش على السودان، خش على كذا. يبقى انت قتال فتنة، من علماء الامة سيعطيك فتية شرعية بانك معك جيش قوي تقاتل من اجل ان تجتاح هذه البلاد لتكون تحت سلطان سياستك بحجة اخضاع المسلمين لخليفة واحد؟ من؟ هذه قضية الخلافة لو أردتم أن تدرسوا الأمر، وهذا أمر مفتوح لمن يريد أن يناقش ولمن يريد أن يبحث، ولكن بعلم وحلم وحكمة وأدلة، وليست المسألة فتوانة، المسألة بالأدلة الشرعية. من سيفتيك؟ لأن ما فيش دولة هتسمح لك باجتيازها واجتياحها لكي تكون تحت سلطان رئيسها أو ملكها بحجة الخلافة، من سيسمح بهذا؟ هذه الجيوش ستقف أمامك، يبقى الجيوش الإسلامية أمام الجيوش الإسلامية، تستنزف لمصلحة من؟ لمصلحة أعداء الأمة، وستستنزف. كان الجماعات اللي بتقوم بهذا بتستنزف الدولة، يقول لك الجيش الحر وداعش استنزف لقوى الدول الإسلامية. طب تخيل بقى لما الدول الإسلامية بجيوشها الكبيرة تقف أمام بعضها البعض، ما الذي سيحدث؟ هذه السعودية والإمارات يريدون أن يخضعوا الحوثيين، مش والدنيا خربانة ومش عارفين وفي الاخر بقى فيه مصالحات طب من سيخضع لمن؟ ها حاول كده ان تتدبر الامر، ما الذي سيحدث؟ حرب بين، مش حرب عالمية بقى، بين المسلمين والكفار، بين المسلمين بعضهم البعض. ما الذي أرأيتم إلى أن دعوة الخلافة والجماعات التي تسعى إلى الخلافة هي جماعات الغرض من إنشائها تدمير أمة الإسلام؟ هذا هو الغرض، إنك تدخل في الحرب يقال عليها حرب أهلية، حرب كذا، هتكون حرب يا ريتها كمان أهلية داخل دولة، لا بين الدول الإسلامية بعضها وبعض. تخيل لما يكون العراق بقوتها أيام صدام، ومن مصر استنزاف خارق من جيشين من أقوى الجيوش في العالم العربي مثلا، إيه اللي هيحدث؟ حطام للجيشين، والحرب الآن ما بقتش بالسيوف والنبال والطوب، دي بقت الآن حروب تدميرية، حروب تدميرية كما تعلمون. فقضية الخلافة هذه قضية موهومة، وذلك لن تحدث إلا في آخر الزمان لمجموعة قليلة من المسلمين كإجابة من الله أو كجزاء من الله لمن؟ للحسن السيد الذي تنازل عن الخلافة من أجل جمع كلمة المسلمين، يعطيها الله لذريته آخر رجل، مش بقى زي قضية مهدي الشيعة والكلام ده كله، واحد من ذرية الحسن حرص عليها رضوان الله عليه، لم يحرص عليها رضوان الله عليه، فأتى الله ذريته وأسرته آخر خليفة، ثم ينزل المسيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن نذكر به وأنساه. السلام عليكم ورحمة الله.